العميان يشبه سكة السراويل، يوضع فيها الدراهم والدنانير ويشد على الحقو. قال سعيد بن مسيب: لا بأس بالهميان للمحرم. رواه أبو بكر بن أبي شيبة رحمه تعالى في المصنف.